حياكم دايم دايم عزكم كل العالم الإخلاص والإحسان لكل الناس، الإيمان هو الإخلاص والإحسان لكل الناس، هذا طبعكم إيه والله حياكم الله. دايم عزوكم كل العالم حيا، دايم عزوكم كل العالم حيا، على السنة والكتاب جمعتوا كل الأحباب، على السنة والكتاب جمعتوا كل الأحباب، على السنة والكتاب جمعتوا كل الأحباب، على السنة والكتاب جمعتوا كل الأحباب، على السنة والكتاب جمعتوا كل الأحباب، هذا هذا هذا هذا هذا هذا طبعكم إياكم الله. دايم دايم عزوكم كل العالم حيا، دايم دايم عزوكم كل العالم حيا، بالزهد والود والإيفاء بالوعد، بالزهد الود والإيفاء بالوعد، بالزهد بالود بالإيفاء بالوعد، هذا من أصلكم إي والله والصلاة على العنان، بالتوحيد والقرآن والصلاة على العنان.